فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون

والله خلقكم وما تعملون. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من فبشرناه بغلام حليم فلما المحسنين. إِنَّا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم لنحن المسبحون. سوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون. والحمد لله.